فنص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة على ان الزانية والزانية طبقا لاحكام هذا القانون يعاقب كل منهما حدا ان كان غير محصن بجلده 100 جلدة. واضافت الفقرة الثانية من المادة الى العقوبة الحدية عقوبة اخرى تعزيرية قررها قانون العقوبات في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 267 مكرر اذا صاحب ارتكاب جريمة الزنا الحدية استعمال الاكراه. وتنص المادة 111 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتية على ان يحد الزنا بالجلد 100 جلدة، وهذه العقوبة تطبق بالنسبة للمحصن وغير المحصن. وعند الشافعي واحمد معناه النفي من البلد الذي وقعت فيه جريمة الى بلد اخر دون ان يحبس في البلد الذي غرب اليه، ويراقب حتى لا يعود الى البلد الذي غرب منه، فاذا عاد يعاد تغريبه حتى كمل الحول عند الحنابلة. ويرى الشافعية في خصوص ذلك ان تستأنف المدة من جديد حتى لا تفرق السنة، واذا زنى في البلد الذي غرب اليه نفي منه الى غير البلد الذي غرب منها، لان الامر بالتغريب يتناوله حيث كان، ولانه قد انس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه الى بلد اخر. ويشترط بعض الفقهاء ان يكون التغريب بالنسبة للرجل الى مسافة لا تقل عن مسافة القصر، اما المرأة فان خرج معها محرمها غابت الى مسافة القصر، وان لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن احمد انها تغرب الى دون مسافة القصر لتقرب من اهلها فيحفظوها. صد 264. وارى البعض الاخر ان يكون النفي من عمل حاكم الى عمل غيره دون تقيد بمسافة معينة بين المكانين. ومسافة القصر مختلف عليها بين الفقهاء، فقال البعض ان الصلاة تقصر في مسيرة يوم بالسير الوسط، وقال البعض الاخر ان اقل ما تقصر فيه الصلاة 3 ايام، وقال اخرون ان المسافة ميل فاكثر. جاء في المهذب ولا تغرب المرأة الا في صحبة ذي محرم او امرأة ثقة في صحبة مأمونة، وان لم تجد ذا رحم محرما ولا امرأة ثقة تتطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج معها. ومن اين يستأجر فيه؟ وجهان: من اصحابنا من قال يستأجر من مالها لانه حق عليها فكانت مؤنته عليها، وان لم يكن لها مال استؤجر من بيت المال. ومن اصحابنا من قال يستأجر من بيت المال لانه حق لله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال، فان لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها. عقوبة المحصن: فرقت الشريعة الاسلامية بين المحصن والبكر في عقوبة الزنا، فشددت عقوبة المحصن وخففت عقوبة البكر، فجعلت عقوبة المحصن الجلد والرجم، وعقوبة البكر الجلد والتغريب. وعلة تشديد العقوبة على المحصن ان من افاء الله عليه نعمة الاحصان لا عذر له اذا ارتكب جريمة الزنا، فاذا ارتكبها استحق من العقوبة اكثر مما يستحق غير المحصن الذي لم تتكامل عليه النعمة. فالمحصن الذي يترك ما احل الله له ويجري وراء شهواته ويرتكب جريمة الزنا يكون عضوا فاسدا في الامة لا امل في اصلاحه، ويكون من الخير استئصاله. عقوبة الرجل: لم يأخذ القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن اقامة حد الزنا بعقوبة الرجم للزاني المحصن، وكذلك مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي. اما المشروع الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر فنص في المادة 4 فقرة 3 منه على انه في حالة الاحصان تكون العقوبة الحدية الرجم حتى الموت. فالرجم هو قتل الزاني رميا بالحجارة وما اشبهها، وهي عقوبة قال بها جمهور الفقهاء ولم يخرج عن هذا. صاد 265. ولم يخرج عن هذا الاجماع الا الخوارج وبعض الفقهاء المعاصرين. ويستند جمهور الفقهاء في ثبوت عقوبة الرجم الى الحجج الاتية: اولا حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والتيب بالتيب جلد 100 والرجم بالحجارة. ثانيا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف آنف الذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت بأمرها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ثالثا روى أبو هريرة قال أتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تردد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجموه. فرجم. رابعا: روى سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى. قال لها: اذهبي حتى تضع ما في بطنك. فلما ولدت أتته بالصبي قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته، فضمتين 66، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. خامسا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق. سادسا: أن السنة الصحيحة تخصص عموم الكتاب، وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وذلك استنادا إلى بعض آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، ومنها: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل في عقوبة الرجم وسلف بيانه فيما تقدم يخصص عموم آية الجلد. سابعا: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فالرجم حق على من زنى ممن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد فسر الفقهاء ذلك أن آية الرجم نزلت وقرئ بها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. صاد 267. وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نساخ القرآن لم يدونوها في المصاحف فلم يثبت لفظها في القرآن، وإن ظل حكمها قائما وتلقته الأمة بالقبول. وأما الفقهاء الذين لا يرون الرجم فيستندون إلى الحجج الآتية: رأى أحد الفقهاء المحدثين الأستاذ مصطفى الزرقا أنه يمكن حمل توقيع عقوبة الرجم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه العقوبة تعزيرا لا حدا. أولا: أن عموم آية الجلد والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة جاءت في البكر والثيب، فلا يجوز تخصيصها، وترك الكتاب وهو ثابت بطريق القطع بأخبار آحاد يجوز فيها الكذب، إذ أن حديث العسيف وما روي عن رجم ماعز والغامدية وما روي عن عمر عن آية الشيخ والشيخة أخبار آحاد كثرتها لا ترفعها إلى مرتبة المتواتر من السنة. وأن نسخ القرآن بالسنة غير جائز، إذ أن القرآن لا تنسخه السنة ولا تزيل فيه مطلق، وإنما للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أجمل في القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه. ولذا يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ الآية، وبما يرجح أن الرجم الذي أمر به كان قبل نزولها فضلا عن الشك في السنة المقول بها باعتبارها أخبار آحاد. ثانيا: أن الرجم أشد العقوبات قسوة، فهي أشد من القتل قصاص، وأشد من عقوبة الحرابة. صاد 268. فكان لابد أن تثبت بنص القرآن أو السنة المتواترة، وأن أخبار الرجم رويت بأخبار الآحاد من غير تواتر. ثالثا: قام الشك من الصحابة في أن رجم ماعز والغامدية كان قبل أو بعد آية النور التي نصت على عقوبة الجلد دون الرجم، مما يثير الشك في بقاء هذه العقوبة، والشك في الثبوت يكون شبهة في الدليل فتسقط العقوبة به درءا للحد بالشبهات. رابعا: حدد الله تعالى عقوبة زنا الإماء في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت المحصنات في الآية بمعنى المتزوجات فلا بد أن يكون حد المحصنات قابلا للتنصيف والرد،

كما يرجم عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف في رواية، لأنهم لا يرون أن الإسلام شرط من شروط الإحصان. خامسا الحرية، أي أن يكون الجاني حرا غير رقيق، والحرية شرط لتكميل العقوبة في الإسلام. تعدد العقوبات وتنفيذ عقوبة الزنا. تعدد العقوبات، إذا تعددت العقوبات المحكوم بها على الجاني نفذت جميعا ما لم تتداخل أو يجب بعضها البعض الآخر. التداخل، إذا تعددت جرائم الزنا من غير أن يقام الحد على الجاني وكان الحد واحدا ثم رفع الأمر إلى القضاء وثبت للقضاء تعدد هذه الجرائم فإنه لا يقام إلا حد واحد، لأن الحدود تقام للزجر العام وهذا لا يقتضي التعدد. صاد 276، وقد اختلف الرأي في حالة ارتكاب الجاني جريمة الزنا وهو غير محصن ورفع امره الى القاضي وقبل ان يقام عليه الحد زنى بعد احصان، فهل يقام عليه الحدان ام ان العقوبة الاشد تجب العقوبة الاخف ويكتفى بالرجم؟ فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون الاكتفاء بالرجم لما روي عن عبد الله بن مسعود انه اذا اجتمع حدان فيهما القتل اكتفى به، لان الحدود شرعت للردع والزجر العام، والقتل كاف في تحقيق ذلك من غير ضم العقوبة الاقل اليه. وللشافعي قولان احدهما كقول الحنفية والمالكية والحنابلة، والثاني ان الجاني يدلد لحال عدم الاحصان ويرجم لحال الاحصان، وذلك لان تقرر حدان ولا يوجد ما يسقط احدهما وكلاهما توافر سببه فوجب استيفاؤه، والاكتفاء بالاغلظ اهمال لحد من حدود الله، ولان حدود الله ثبتت بالنص ولا تسقط بالرأي. وتنص المادة 8 من مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على انه لا يتداخل حد الزنا فيما سواه من الحدود، ومع ذلك يجب حد الرجم اية عقوبة اخرى، اية عقوبة اخرى. واذا تعددت عقوبات حد الزنا جلد قبل تمام تنفيذ الحد في اي منها، فلا ينفذ على الزاني الا حد واحد. تنفيذ عقوبة الزنا، تنفيذ عقوبة الزنا يكون علانية لقوله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، صاد 277، فاستحب ان يأمر الامام طائفة اي جماعة ان يحضروا اقامة الحد ليحقق اهدافه الشرعية من الزجر. وقد اختلف في العدد، فعن ابن عباس انه يكفي الواحد وبه قال احمد، وقال عطاء واسحاق 2، وقال الزهري 3، وقال الحسن البصري 10، وعن الشافعي ومالك 4. ومن المتفق عليها ان الامام او نائبه هو الذي يقيم الحد، لان الحد حق لله تعالى فوجب ان ينفذه نائب الجماعة وهو الامام. هذا ولا يقام الحد في المساجد اتفاقا. التنفيذ في الرجم، الرجم هي عقوبة الزاني المحصن، وتنفذ هذه العقوبة بان يخرج الجاني الى ارض فضاء، فاذا كان المرجوم رجلا لا يوثق ولا يحفر له سواء ثبت الزنا عليه بالبينة او الاقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز. وإذا كان المرجوم امرأة فيجيز أبو حنيفة الحفر لها إلى صبرها، لأن ذلك أستر لها. ويرى الشافعي جواز الحفر إذا كان الحد ثابتا بالبينة فقط، فإذا كان ثابتا بالإقرار فلا حفر، لأن ذلك يعوق الهرب، والهرب دليل الرجوع في الإقرار، وهذا الرجوع مسقط للحد. ومذهب مالك والراجح في مذهب أحمد عدم الحفر، ويوجب ابو حنيفة، صاد 278، ويوجب ابو حنيفة اذا كانت الجريمة ثبتت بالبينة ان يبتدي الشهود بالرجم ثم الامام ثم الناس، بحيث لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه، لان في امتناعهم شبهة الرجوع عن الشهادة وبها يندري الحد، ولا يحدون لان امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم، ففيه احتمال كون نفوسهم تضعف عن القتل. وترتيبا على ذلك يرى ابو حنيفة انه اذا غاب الشهود او ماتوا قبل الميعاد المحدد للتنفيذ او بطلت اهليتهم للشهادة بفسق او ردة او جنون او غير ذلك فلا يقام الحد، لان ما يطرأ على صحة الشهادة وقت التنفيذ يبطلها، كما لو قامت هذه الاسباب وقت القضاء. ويستند ابو حنيفة في ذلك الى ما روي عن علي رضي الله عنه قال: ايها الناس، ان الزنا زنانان، زنا السر وزنا العلانية. فزنا السر ان يشهد الشهود فيكون الشهود اول من يرمي ثم الامام ثم الناس، وزنا العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف فيكون الامام اول من يرمي. ولا يشترط الشافعي واحمد ومالك بداءة الشهود، ويتبع الناس الامامة الرجل. ويرى البعض ان يصف الرماة ان يصف الرماة ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة،